في البوست سوش تمام؟ علشان في الاخر اطلع بلان انا جيب ديفينشن بتاع الايه السكوب بتاع الجيولوجي او الايه بتاع الجيولوجي انا احتاج منه حاجات اساسيه احتاج ان انا في الجيولوجي اتعرف على الجيولوجي بتاع الجسم اكسبلين الجيولوجي بتاع الجسم ان انا كان تركيزي في الكيروس بتاع الجسم كنترول في الكيروس بتاع الجسم لما صار يقطع موضوع الانفلونزا بتاع الجيولوجي في بلد معينه الدبليو اتش او هو ايه من المنظمات العالميه تقدر بعد مرض او ظهور مرض جديد في منطقه معينه تعمل حاجه بيسموها المانيوك المانيوك ده اللي هو التتبع على الخرائط نتيجه ان هي بيعملوا جيوغرافيكال ستادز معينه ويبتدوا يشوفوا حركه الرياح في المنطقه دي الجو ظروف الجو في منطقه معينه الحركه نفسها بتاعت الكرام تريز اللي هي الحركات بتاعت التجاره التنقلات بتاعت الافراد او الاشخاص مدى سرعه انتشار المرض في المنطقه دي الكرانتين اللي بتعمل في منطقه معينه علشان ان انا امنع ديزيز كبير او ميوزيز او مايكروميزم كبير يقدر يعمل المانيوك وتتبع عملية الخرائط ويقول لك ابشر يا جماعه المرض ده هيوصل لك خلال شهر من ثلاثه. اول نقطه شفت معانا كل ده ثم هو البريدكشن وهي يقدر يعمل فعلا بريدكشن للكيروس بتاع الاساس يقول لك الانفلونزا هيوصل لما صار الوباء بتاع الانفلونزا في 2003 احنا قلنا زي ما قلت لكم قبل كده مصر خيالية من الفرنسة الطفلة كنا بتابع كل ميديا مصر خيالية من الفرنسة الطفلة ما فيش الفرنسة الطفلة في البلد احنا تمام زي ما تقول الكمية بالليلة والقاعة ظهر الفرنسة الطفلة مش بالليلة والقاعة وجدنا قصة المزارع انا عصرت وشفت المزارع اللي فيها مصابات اعلى مزارع من المزارع بتاع كفر الشيخ كانت نسبة الاصابة فيها 100% وكانت الفراخ بتخرج من المزرعة الفرخة بجنيه الفرخة بجنيه والله العظيم الفرخة كانت بتخرج بجنيه من المزرعة ما هو عارف بتروح فين؟ بتروح فين؟ هتروح للوطن المصري هتروح فين يا هو حاجة من الاثنين يا الفراخ هي وصيبة وماتت ماشي أو قبل ما الفراخ هي تموت يعني كانت المزارع فيها الكلام من العام اللي هي فيها هو عايز فوصل الامر لما كان بيجي له الفرخه بجنيه. كان التصرف الطبيعي اللي حصل وقتها ايه؟ ان كل الناس اشترت الفريزر. البيوت طلعت من مصر. وكل واحد اشترى له 50 60 70 مليون. ايه يعني 50 60 70 مليون؟ ومال قد ايه الفريزر في ده كان التصرف الطبيعي بتاع الفريزر. انت لو بوق الفراخ وهتلاقيها وقت الصبح مفيش فايروس سليمه 100% ايه هو الفرق كام في المزرعه كده وسليمه مش فاهمش بقول لك ده يعني كان اول تصرف الناس عملته ان هو اشترى فريزر والناس اشترت بجد الفراخ وخزنوا في البيوت وقال لك الفراخ يعني مش اللي انت مشتريها دلوقتي مش هتيجي تهدي الناس في يوم من الايام الفرخه وصلت لمصر منين؟ لكن وصلت هنا من يعني انا برضه اقول لك الكلام اللي حصل الميديا سواء كانت المسموعه الخبريه كان ليها دور رائع وظهرت الاغنيه بتاعت شعبان عبد الرحيم المشهوره وظهرت الوقت الاتصال في اعلانات التلفزيون علشان موضوع انفلونزا الطيور وكان الموضوع وقتها بقى نشر الوعي موجه لمين؟ الستات اولاد البيوت اللي بتربي الفراخ ازاي ان انتي تتعاملي مع الفراخ وازاي هو لو صار اي اعراض عليه الفراخ وماتت خلاص ينتهي وبالفعل بالفعل بصراحه كان في حملات بتلف على البيوت علشان الكشف على موضوع انفلونزا الطيور كانت بتحول الى فيروس جسمي وبعدين لو كان في حالات وفيات ناس فكان بيوروا الستات بتاعت البيوت خلاص زي الطريقه بس جديده كان في اللي هو البراميل كمان ويحط فيها شويه خشب ويحط الفراخ وشويه جاز ويخلص منها ان هي يعملها بيرو تتغطى في غطاء معين لحد ما تتحرك الكلام ده حصل الكلام ده حصل بس الموضوع انت كنت بتحاول انت تعمل كنترول لحاجه في وقت معين يعني ما كانش في بلان معينه ولا كان في يا أول العلم يشوف النظام بتاع الدورة الكلينيكال ديجنوستس أبروتش ده مشكلة

sarà un musico di una parte. La verità è che non ha mai fatto non può dire prima, non ha mai fatto non può dire prima, non ha mai fatto quando ha fatto questo mai, non dire nemmeno non ha mai fatto questo quando ha fatto mai, non ha mai fatto questo ha mai fatto questo ha mai fatto questo ha mai fatto questo ha mai fatto questo ha mai fatto questo حضرتك في شغلك الكلينيشن او شغلتك كلنا اطباء بيطريين بتستخدم عندك في رن تو رن الورك بتاعك اللي هو رن اوف داي او وركينج رن تو رن داي وركينج بتستخدم عندك ميكسشر او كومبينيشن من الكلينيكال مع الكلينيشن دايجنوز وهو ده الصح لكن الكلينيشن دايجنوز بيقوم كلينيكال دايجنوز او بيتعدى مرحله ثانيه ان هو كان بريفنت اند كنترول existing condition without knowing initial cause انه يقدر فعلا يسيطر على حاله معينه ويقدر يعملها كنترول يقدر يعمل بريفنشن للكونديشن خالص بس من غير ما يعرف المسبب ده الكلمه ما نعرفش الكلمه ده ما نعرفش يبقى مهم قوي ان انا اعرف الفرق ما بين الكلينيكال ابروتش والكلينيكال ابروتش لحضرتك انت لازم تكون فاهم الفرق ما بين شخص بيعمل كلينيكال دايجنوستكس شخص بيعمل كلينيكال دايجنوستكس أنا في 10 دقايق بس يا جماعه كده لسه عشان معانا مكالمه وهنكمل نكمل مع بعض اللي احنا بدأنا في موضوع الجيولوجي وخدنا النهارده على الاحتراق والتغيير نظريه بتحطها علشان تعمل منها بلان. الكلام ده بقى لما ندخل في حاجه اسمها ديسكريبتيف انتروجيشن. قبل ما ندخل يعني ايه ديسكريبتيف انتروجيشن، يعني ايه اناليتيكال، يعني ايه اكسبيرمنتال طبيوس. خمسة حرف دبل. يعني ايه؟ بمعنى ظهر عندنا مشكلة معينة، فتلاقي ان هو بيسأل مجموعة من الأسئلة. What happened؟ ايه اللي حصل؟ Where happened؟ حصل فين؟ Why happened؟ حصل ليه؟ When it happened؟ حصل امتى؟ و who and يعني how it happened؟ يعني كمان مين اللي تأثر بحدوث المرض ده؟ مين المجموعات اللي ظهر فيها المرض ده وتأثرت بحدوث المرض ده؟ علشان كده بنقول ان هو ايه؟ ديسكريبتيف انتروجيشن. كلمتها بعد كده ده في الدراسات اللي هي الوسطيه، وطلب من انواع من الستاتس، في خمس انواع من الديسكريبتيف انتروجيشن ستاتس. ان هو بيصف عندي اللي هو الخمسه دبليوز ده، ممكن انه حصل امتى، حصل فين، ليه حصل، حصل ازاي، ومين اللي حصل فيه المشكله او البروبلم او الديزيز. تمام؟ ده اللي بنسميه عندنا علشان قبل ما نتطرق فيه نعرف حته يعني ايه ديسكريبتيف انتروجيشن، وده هنشرحه ان شاء الله بعد كده خالص. في الدوكمنت او لما بتدرس حضرتك الفاكتورز وبتشوف عندك الفاكتورز او الكوزز او الكوزيشن بتاع الحزيز، علشان تشوف عندك البرايمري والسكندري كوزز، قد يكون السبب عندي هو نتيجه ان في سلاله معينه، السلاله دي لما تكثر برضه بتحدث مرض معين. قد يكون المشكله ناتجه عن اعمار معينه. ممكن تكون المشكله سكنه خالص، يعني مرتبطه باي حاجه خاصه بالانديفيدوال فاكتور، ولا حتى بالقص الفاكتور، ممكن تكون حاجه دي انفايرمنتال فاكتورز معاها، تكون بري اكسبوز تؤدي الى حدوث عندي كتير من الامراض القصة مش مسببه في القصد، بس هو بيولوجيكال ايجنت. ممكن ما يكونش المسبب هو بيولوجيكال ايجنت، ممكن يكون بيولوجيكال ايجنت ان كومبايند او ان كومبينيشن مع حضرتك ليه مع الانفايرمنتال كوزز. يعني ما يحصلش مرض الا في وجود الفيرمنتال فاكتور معين. يعني مثلا في امراض قطاره دي ما ينفعش تحصل الا في فتره الصيف، في امراض ما تحصلش الا في فتره الشتاء، في امراض ما تحصلش الا في الاوقات اللي في الرين سيزون، يعني في الاوقات اللي فيها امطار، في امراض ما تحصلش الا مثلا في سبيشيز معينه. عندنا مجموعه من الفاكتورز هي اللي تحيي المرض ده ان هو يحصل. المايكرو ريسك هيبقى موجود، موجود طول السنه، لكن في فاكتورز هي بتساعد على ان هو يحصل او ما يحصلش. فطلع حطيت الهايبوثيسيس وبعد ما عملت حطيت هايبوثيسيس معين بتبتدي تعملها تيستنج، فتدخل في نوع تاني من الابديولوجي اسمه اناليتيكال ابديولوجي. ده اللي هنتكلم عنه برضه، ان انت بعد ما توصف وتوصف الوضع تقول ايه اللي حصل وايه اللي حصل وفين حصل وليه حصل وازاي حصل والكلام ده كله، تبتدي تحط هايبوثيسيس عندك. والهايبوثيسيس دي حضرتك ازاي لحد ما وصل لأسلم لأصل المشكلة اللي هي البروبلم نفسها المكتوبة دي أو اللي أنا عملتها بريفنشن أو كنترول. لو كنت بدي تصبر على الكلام كده تصبر على الكلام إزاي الانفستيجيشن عملت إكزامبلز كتير يعني أنت ممكن تستعين بستروك الإكزامبلز زي اللي أنت كلمت عنها بتاع جون سموك بتاع كيدنس سامبلز تمام يعني ممكن تستعين بالإكزامبلز اللي اتكلمت عنها بتاع الفكرة في الهوسبيتال أو بتاع يعني بتاع المرض نفسه بتاع الحالة نفسها نتج نتيجة ايه؟ صح؟ الحالة الثانية ان انا ممكن اعمل دلوقتي اول حاجة بسميها عندنا determination the origin بتاع disease whose its cause is unknown يبقى determination the origin بتاع disease ان القوس بتاع الوعى is unknown. طب الحالة الثانية زي اتفقنا ممكن ان انا استخدم الابيديميولوجي في الديترمينيشن برضه للاوريجن بتاع الديزيز بس القوس بتاعها نون معروف ازاي حضرتك تعمل الديترمينيشن الديزيز بقى القوس بتاعها نون ده هيعتمد على نوع من الدايجنوزز والسايد الابيديميولوجي كده الكلينيكال دايجنوزز في النقطة الاولى ان انا لما اعمل احدد عندي المصدر بتاع المرض او مسبب المرض ان المسبب بتاعه او القوس بتاعه معروف حضرتك بتشوف حالة والحالة دي بتشوف عليها أعراض وبجمع عندي سامبلز وبعد كده بعمل تيستنج وبعد كده أوصل لأقف على المسبب المرضي أو إن أنا أعرفه فبالتالي عرفت إن هو سبب المشكلة الرئيسية يعني كده لا يكفي الديجنوستيك دايجنوسيس إلا استخدام كمان الكلينيكال دايجنوسيس زي إحنا في جاب إكزامبل في الكتاب مثلا في حالات السالمونيلوزيس اللي حصل في مجموعة من الناس حصل سالمونيلوزيس في مجموعة من الناس حضرتك هتشوف عندك العرض شكل إيه هيحصل عندك ديريه هيحصل عندك كمان طيب هل ديريه هي طبعا الاوفيه والديريه والديريه كمان الديريه شكلها ايه ها السنه اللي لوزه صفحه الديريه شكلها ايه وايت دايره من ايه سلام عليكم يا شباب مش شباب في ايه يا شباب سن النص الثاني في القصه يا شباب وين يا شباب عمالين نقول برينش ليه ليه يعني ايه صح والله ما في حاجه ثانيه غير الجرينش ولا ما فيش ماشي على الوقت ايش عارف ولا ايش العكس اللي بقى انا يا محمد الطيريه استنى امال ايه اللي كانت بتعمل فرانكي للبلوت ولا مش يا بابا ليه ده بيت اللي لا لو خليها بالفراخ وايت يبقى تعمل ايه بالقص وايت هتعمل شويه شماريه جريت شماريه في مين احنا سبنا اللي اختار لحضرتك بس كنت اختيار لحضرتي Yeah. طب الكلام ده كله قبل ما انا احطه مش هيعدلوا بتاعت الكونديشن او السيفيرتي بتاعت الكونديشن. يعني انا ما اقعدش احط له خطه، الخطه دي انا هكلف 100,000 جنيه وهي حالات الوفيات مثلا 2 3 لما يروح يكون مكلف لهم 20 30,000 جنيه مش مشكله. ماشي مش قصه. في الحاله دي انا اقول انا متشكرين يا دكتور ومش هطبق الموضوع ده دلوقتي وانا محتاجك في وقت. ماشي يبقى انا عندي المدى الدي الكونديشن عندي او السيفيرتي بتاعت الكونديشن او الكونديشن بتاع الديزيز عندنا هي اللي بتحدد هل انا هطبق البلان بتاع الابيديميولوجي ولا هل الحاله عندي في السيفيرتي بتاعتها عاليه بسبب في وفاه فهاي مكدس عاليه وان شورت بيرد فبحتاج عندي بعد يكون كان في سبيد المشكله الصدر او المشكله بتاع بحيث ان انا اطلع البريفنشن كنترولنج للكونديشن غير الكلام ده ما بفهمهاش السيفيرتي بتاعته عاليه واقدر ان انا اصبر في نفس الوقت هل الكوست بتاعت البلاك نسيته من عندي الاوتونوميك ستيت او دي الاوتونوميك كونديشن او دي اللي هي اللوسز اللي ممكن تنتج عندي هتيجي في الديزيز ده ولا لا؟ الكلام ده محتاج لازم ناخد بالي منه. يبقى عندنا الديترمينيشن الاوريجن بتاع الديزيز الكوز بتاعه انون، الديترمينيشن الاوريجن بتاع الديزيز الكوز بتاعه انون او الانفستيجيشن كنترول اللي هو بتاع الكيس بتاعه انون، والنقطه الثالثه اللي اتكلمنا عنها دلوقتي ان انت ازاي تعمل ايفالويشن الاوتونوميك افكت بتاع الديزيز والكنترول بروجرام بتاعه. ايفالويشن الاوتونوميك افكت بتاع الديزيز والكنترول بروجرام بتاعه. Thank you. ولا من هذا الفيروس من الدراسة اللي حضرتك عملتها جدا اللي حضرتك عملتها دراسة حقيقية عملتها هي ممكن تحط فكرة وبعدين بتبتدي تحط على البوتس. خلي بالك ان انت لما تحط نظرية معينة علشان انا يعني معنى خطة معينة علشان تعمل فيها كنترول اوعى تعتمد على وان بلان. لازم يكون عندك اوتيرناتيف بلانس يعني لازم يكون في عندك خطة وفي عندك خطة بديلة. ليه انت لازم يكون عندك اوتيرناتيف بلانس؟ لازم يكون عندك خطة بديلة ايه؟ يعني وارد جدا ان تتقابلك صعوبات اثناء تطبيق البلان دي ما تقدرش ان انت تكملها. ان الصعوبات تكون في شك ان في اشخاص معينين من المفروض ينقصوا معايا مش موجودين. واحد مات، واحد رافع هي حاجه ما كملناش الخطوه. ولا تكون في عندك مشكله في بعد نادي معين في موضع معين حضرتك ما تقدرش تعمل الكنترول او تقدر تكمل البناء. فلذلك ان حته الكنترول بتاعت البناء تعمل فورم الخطه ان انت عندك الخطه حتى ممكن تكون عملت الخطه دي طبقتها بكل حذافيرها كل مطبقه وما جاتكش فيها. علشان ده لازم يكون عندي خطه بالفعل. لازم يكون في عندي الكنترول الناس في حال ان هي الخطه الاولى او الثانيه او غيرها ما نجحتش. يبقى الكنترول بتاع الديزيز في بوبيوليشن بيعتمد عندنا على النولج بتاعت كميه المرض الموجود او عدد المرض او عدد الحيوانات المصابه في البوبيوليشن قد ايه. الفاكتورز بتاعنا اللي هي الديزيز اللي هي البوبيوليشن الفاكتورز الاسوشيتد بالكيروس هي ايه؟ الفاسيلتيز اللي ريكوايرد علشان ان انا اعمل كنترول في الديزيز الكوست يعني كده حضرتك علشان تحط خطه الخطه دي بتعتمد عندي على عدد الحيوانات المصابه بالمرض ايه؟ الفاكتورز الهدف الاصابه بالمرض هي ايه؟ انت درستها يعني درستها بالبيولوجي بعد الساعه الرابعه. الكوست والبنفيتس عندك بتاعت البلان كوست والبنفيتس بتاعت البلان. هل الكوست عندك سيتو للسيفيرتي بتاعت الديزيز؟ هل سيتو البلان؟ هل الايكونوميك امباكت بتاعها متوازي مع المشكله اللي بتحصل؟ فاحنا قلنا ما تحطش خطه كانت 100,000 في حين الخساره 10 20,000 ما حدش هيسمع كلامك. تمام؟ الفاسيلتيز كمان نفسها مدى التسهيلات اللي عندها بحيث حضرتك تعمل كنترول دي كلها بنسميها عندنا سكوب للبيولوجي بتخرج منها من دراسه الوبائيات تقدر ان انت تحط عندك بلان علشان تقدر تعمل كنترول تقدر تعمل بريفنشن ديزيز تقدر تتبع عندك الخطه اللي حاططها عشان تعملها فورورد وتشوف الافكتفنس بتاعتها قد ايه ومدى فائدتها من ناحيه الايكونوميك. احنا مش هنفكر عن كده لان احنا محاضره النهارده قصيره لان انا لو دخلت في الجزء اللي بعد كده لازم اكمل في البيولوجيا ستارز. فهنقعد لحد هنا النهارده نتكلم في المره الجايه اللي هو السيكونس بتاع الانفورميشن انفستيجيشن.